إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حديثنا اليوم في هذه الخطبة عن السبل المؤصلة لرضا الله سبحانه وتعالى، عن كيف يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. لئن كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد رضي الله تعالى عنهم وأخبر سبحانه أنه رضي عنهم وأرضاهم، فإن هناك سبلا أخرى غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن توصل العبد إلى أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. والفوز برضا الله سبحانه هو أعظم المطلوبات، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. عندما يدخل أهل الجنة الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، هؤلاء قد دخلوا الجنة وفازوا بها، ويسألهم ربهم سبحانه كما في الأحاديث، فيقول سبحانه لأهل الجنة: عبادي سلوني، فيقولون: يا رب نسألك الرضا، فيقولون: يا رب نسألك الرضا، فيقول لهم سبحانه: رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، ولكن سلوني. يعني ما أحللتكم داري، يقول لهم ربهم سبحانه، ما أسكبتكم الجنة إلا لكونه سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. فهذا المطلوب يطلبه أهل الجنة، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. ولئن كان الناس في الدنيا يتنافسون على الفوز برضا ملك أو رئيس أو غير ذلك ممن لا ينفع ولا يضر رضاه ولا سخطه ولا ينفع عند الله تعالى شيئا، فإن المؤمن عليه أن يسعى إلى السبل الموصلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. دائما يأتي الربط في كتاب الله سبحانه بين الرضا عن الله سبحانه ورضا الله عز وجل عن العبد، فالجزاء من جنس العمل. فورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في أربعة مواضع من كتابه الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن رضي عن الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يرضى عنه. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة شهداء بئر معونة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا 70 صحابيا من القراء وحفظة كتاب الله تعالى، رضي الله عنهم لما استشهدوا حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقنت في الصلاة يدعو على من قتله، فأنزل الله تعالى بشأنهم قرآنا. قال أنس رضي الله عنه: فأنزل الله في شأنهم: بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال أنس: فقرأناه زمنا ثم رفع، يعني كان هذا قرآنا يتلى ثم رفع هذا القرآن، والحديث في صحيح البخاري، وهذا مما نسخ من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فهم رضوا عن الله سبحانه ورضي الله تعالى عنهم. فأخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم بصفة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والأعمال التي توصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، فمنها الصدق. قال سبحانه وتعالى في آخر سورة المائدة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. فأخبر سبحانه وتعالى عن الصادقين وأنهم ينفعهم صدقهم، وأن صدقهم هذا سبب لدخولهم الجنة ولرضا الله سبحانه وتعالى عنهم. الصدق يشمل صدق القلب وصدق العمل وصدق اللسان، فأن يجتنب النفاق وأن يخلص لله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يدخل في الصدق، وأن يكون ظاهره موافقا لباطنه في الصلاح والخير والاستقامة، وأن يصدق في الحديث، كل هذا مما يدخل في الصدق، وهو مما يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة أن اتباع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أن اتباعهم بإحسان من السبل الموصلة إلى رضوان الله تعالى. فكما رضي الله تعالى عن الصحابة، فإنه سبحانه رضي عن الذين اتبعوهم بإحسان، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين اتبعوا الصحابة بإحسان كذلك هم ممن رضي عن الله سبحانه ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وذكر سبحانه وتعالى في سورة المجادلة أن البراءة من المشركين، وألا يود الإنسان بقلبه من حاد الله ورسوله، فإن هذا مما يجلب له رضا الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إلى قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبر سبحانه وتعالى عن كون التبرؤ من المشركين، وألا يود بقلبه من حاد الله ورسوله، وأن يغضب لله سبحانه وتعالى ممن يغضب الله سبحانه وتعالى بكفره ومعاداته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك مما يجلب له رضا الله سبحانه وتعالى. وكذلك في سورة البينة أخبر سبحانه وتعالى عن كون الإيمان والعمل الصالح وخشية الله سبحانه وتعالى، أن ذلك من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. فقال سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال ذلك لمن خشي ربه، فبين سبحانه أن خشيته من مما يجلب للعبد رضا الله. وقبلها كان الحديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم وعدهم بالرضا، ثم أخبر أن ذلك لمن خشي الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، كذلك في كتاب الله سبحانه أن أصحاب النفس المطمئنة ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، فقال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله تعالى، مرضية يرضيها الله سبحانه وتعالى برضاه عز وجل عنها. والنفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي تلك النفس التي تأمر صاحبها بالخير وتحثه عليه. ومن الأسباب التي تجلب الطمأنينة ذكر الله سبحانه وتعالى. أخبرنا الله تعالى كيف يطمئن قلب العبد، فبين سبحانه أن السبيل إلى ذلك هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. كل قلوبنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، مما يجلب للعبد رضا الله سبحانه وتعالى أن يرضى بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا و أن يدعو بذلك ويكثر منه ويدعو به في الصباح وفي المساء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وعند سماع الأذان. وقد وردت بذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن قول ذلك من أسباب مغفرة الذنوب ودخول الجنة، وجاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسولا، كما في بعض الروايات نبيا أو رسولا، فقال: غفرت ذنوبه، أو غفر له ذنبه. وفي رواية أخرى: غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية ثالثة: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فمن قال ذلك حين يسمع المؤذن غفر له ما تقدم من ذنبه ووجبت له الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في الصباح والمساء. وبين عليه الصلاة والسلام أن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن ذلك يذوق به العبد طعم الإيمان، يذوق به طعم الإيمان، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالرضا بالله ربا يشمل الرضا بشرع الله سبحانه وتعالى، أن يسلم وينقاد ويذعن لشرع الله سبحانه وتعالى ولا يكون في قلبه كراهية ولا اعتراض على شيء من أوامر الله تعالى ونواهيه، يعني لا يعترض على كون الله تعالى نهى عن هذا الشيء ولا على كون الله تعالى أمر بهذا الشيء، بل يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ويرضى بشرعه، وكذلك يشمل الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهي مرتبة يعني أعلى من مرتبة الصبر على البلاء، مرتبة الرضا به، فتكون نفسه بها سكينة وطمأنينة لما يقضيه الله سبحانه وتعالى ويقدره عليه من بلاء وغيره، فيرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، فيكون يرضيه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر وباتباع سنته المشرفة وتعظيمها، وبمحبته عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ويرضى بدين الإسلام ويفخر به ويعمل بشرائعه، فكل ذلك مما يؤدي بالمسلم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلمون، من الأسباب التي تجلب رضا الله سبحانه أن يرضي العبد الله تعالى بسخط الناس، يعني أن يفعل ما يرضي الله ولو أدى به إلى أن يسخط عليه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كذلك أيها المسلمون، نختم هذه الخطبة بسبب يسير على من يسره الله تعالى عليه، ورغم سهولته يؤدي إلى رضوان الله تعالى، ورغم سهولته يفرط فيه أكثر المسلمين، وهو السواك. هذا السواك الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك به عند كل وضوء وعند كل صلاة، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الرواية الأخرى عند كل صلاة، وكان يستاك إذا دخل بيته وإذا استيقظ من نومه وغير ذلك. فجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب، فيجلب رضا الله سبحانه وتعالى. فحري بالمسلم أن يحرص على الاستياك دائما، ولا يغني عنه الفرشاة والمعجون، لأن السواك يعني يشرع عند كل صلاة وعند كل وضوء، والإنسان يكون في المسجد وعند تلاوة القرآن وغير ذلك من المواطن التي لا يتوفر فيها في كل وقت أن يكون معه الفرشاة والمعجون، يعني لا مانع من استعمالها وهي من الخير، ولكن ليست بديلا عن السواك الذي يعني يكون بصحبة المسلم في المسجد وفي كل مكان ويكثر منه، فإنه مما يجلب رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.